الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع كتاب ترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وكتاب الذكر والدعاء في باب من أبواب هذا كتاب الدعاء، باب ترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء، وبعض ما جاء في بسم الله الأعظم. من آداب الدعاء أن يستفتح المسلم ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، يتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وباسمه العظيم. والاسم الأعظم جاء في كثير من الأحاديث أنه يقدم بين الدعاء، فإنه أحرى أن يستجاب الدعاء إذا توسل المسلم، إذا دعا الله يذكر قبل دعائه، يتوسل باسم الله عز وجل الأعظم. وأهل العلم اختلفوا في اسم الله الأعظم، منهم قالوا أنه لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الله، ومنهم قالوا الحي القيوم، ومنهم قالوا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهكذا. والله عز وجل أمرنا إذا دعيناه سبحانه وتعالى أن نتوسل إليه بأسمائه الحسنى، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الأحاديث، تهينا من 8 أحاديث في الدرس السابق، بقيت بعض الأحاديث في هذا الباب في أدب من أداب الدعاء، أن المسلم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل قبل الدعاء يذكر ويتوسل باسم من أسماء الله عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، فهذا أحرى أن يستجاب دعاءه. ووصلنا إلى الحديث الذي معنا، حديث السادس في هذا الباب. نقرأ حديث السادس عن معاوية بن أبي سفيان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. أحسنت، هكذا قال الحافظ المنذري رحمه الله. ولا شك هذه كلمات عظيمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مر معنا في أحاديث سابقة فضل هذه الكلمات. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سنده ضعف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 1021: من دعا بهؤلاء الكلمات، يعني قدم هذه الكلمات قبل الدعاء، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده السابع حديث أسماء، قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال اسم الله الأعظم في هذا، هذا حديث حسن، حسن لغيره، مقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، لكنه قال في هاتين الآيتين وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لذلك أهل العلم اختلفوا: إلهكم إله واحد، الرحمن، الحي القيوم، الله، اختلفوا في الاسم الأعظم لكثرة الأحاديث التي تشير إلى أن اسم الله الأعظم في هذه السور. أحاديث رواه أبو داود وهو حسن لغيره. الحديث الذي بعده الثامن حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ضعيف ضعفه الألباني 1022 في ضعيف الترغيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أن يسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. حديث طويل لكنه لا يصح، ضعفه العلماء، لكن نعرف الأحاديث الضعيفة حتى نتجنبها ونعمل بالأحاديث الصحيحة والمقبولة، وهي كثيرة جدا. منها هذا الحديث التاسع، حديث التاسع عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، يعني كان في المسجد، إذ دخل رجل فصلى، دخل رجل مباشرة صلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. بعد صلاته قال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت في دعائك، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعو. شوف الدعاء، هذه من آداب الدعاء، نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، هكذا يعني نقدم الحمد والثناء على الله عز وجل ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي، صححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، يعني اسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى واثني على الله عز وجل وصلي علي، قل اللهم صل على محمد ثم ادعو. قال الراوي فضالة: ثم صلى رجل آخر أيضا في نفس المسجد، ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادعو تجب، ادعو تجب دعوتك. فأنت أخذت بأسباب إجابة الدعاء، وهو أنك حمدت الله عز وجل، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعيت، فدعائك أحرى أن يستجاب له. شوف هذه أداب نتعلمها، كلنا يحتاج إلى الدعاء، والدعاء هو العبادة. الحديث العاشر من قبل الأخير حديث صحيح، صحيح، قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، ذي النون يعني صاحب الحوت يونس عليه السلام، والله عز وجل ذكر لنا قصته: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت، دعا ربه عز وجل أن يخلصه من محنته، لأن ابتلعه الحوت في بطن الحوت هو بأمر الله عز وجل، دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. أيضا هذا من الأدعية التي أحرى أن يستجاب دعاء المؤمن، إذا دعا بهذا الدعاء إذا أصابته محنة أو وقع في أزمة في ضيق شديد، يقول هذا الدعاء، دعاء ذي النون صاحب الحوت يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاءت زيادة في هذا الحديث لكنها ضعيفة، قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ لكنها ضعيفة، قال الألباني: ضعيفة جدا، هذه الزيادة ضعيفة جدا في ضعيف الترغيب، فقط للتنبيه عليها. الحديث الأخير في هذا الباب أيضا حديث ضعيف جدا، قال الألباني: ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 1024. روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد: يا رب يا رب يا رب، قال الله: لبيك عبدي سل تعطى. لا، هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو المسلم لجأ إلى الله قال: يا رب يا رب، هو يتوسل باسم من أسماء الله وهو الرب سبحانه وتعالى، فالدعاء جائز، لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، غير صحيحة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، لذلك نكتفي بما سبق، علينا أن نتأدب بهذا الأدب، نقدم بين الدعاء حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو، فهو أولى وأحرى أن يستجاب الدعاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. هل يلزم عند قراءة الأذكار الصباحية والمسائية أن يبدأ بالحمد؟ لا، لا ما جاء في الأذكار الواردة، نذكرها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أذكار نقولها لأن نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لأنه أمرنا، أمرنا مثلا الدعاء بعد الأذان نجيب المؤذن صح، بعدين نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، بعد انتهاء الأذان نقول اللهم صل على محمد، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، جاء دليل عليها صحيح. أما أذكار الصباح والمساء لا، ما جاء فيها أن نبدأ بالحمد والثناء على الله. الآن اليوم أقول أنا مثلا أصبحنا وأصبحنا أصبح الملك لله، ما يحتاج أقول قبلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا ما جاء الأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي في الأدعية العامة، ليست في الأذكار المخصوصة في الصباح أو المساء أو أذكار النوم أو أذكار الأكل أو غيرها، لا في الأدعية العامة العامة. الآن أنت أردت تلجأ إلى الله عز وجل، تسأله، تطلب من الله عز وجل أي شيء، هنا تحمده سبحانه وتعالى وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وترفع يدك وتدعو. نسأل الله يثبتنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.